الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المحدث المفسر سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحديث الخامس يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة وعدم التسويف والكسل عنها قبل أن تشغله الشواغل أو تمنعه الموانع. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالمبادرة المسارعة إلى الأعمال الصالحة وعدم التسويف. أيها الأحباب، إن أردت أن تسوف فسوف في أمور الدنيا. كان شيخنا رحمة الله عليه يأتيه التلميذ ويقول امرأتي تقول نريد أن نغير هذه الخزانة وما عندي مال، ماذا أصنع؟ يقول لو قلها إن شاء الله سوف سوف سوف سوف في أمور الدنيا سوف، ولكن في أمور الآخرة إياك والتسويف، إياك والتسويف في أمور الآخرة وعدم التسويف والكسل عنها قبل أن تشغله الشواغل. أنت الآن في صغرك ربما الشيطان يوسوس لك ويقول لك عندما تكبر سنك قليلا تستريح وتتفرغ للمسجد. إياك أن تصدق هذا، إياك. إن كبر السن الإنسان كثرت مشاغله. الآن ولدك صغير سلمه الله تعالى، تستطيع أن ترضيه بمئة ليرة سورية تشتري له بسكوت أو شوكولاتة بمئة ليرة سورية يرضى. لكن إذا كبر سنه وصار في الجامعة لك بدنا قسط للجامعة وبدنا وبدنا وبدنا، كبر السن أكثر، يا أبتي زوجني، صار بده بيت بعشرات الملايين في بلادنا الآن البيوت. فالمشاغل تكثر مع كبر السن أحبتي، فلذلك اغتنم يا أخي، اغتنم شبابك قبل هرمك، كما جاء في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم الفراغ، اغتنم الشباب، اغتنم صحتك، اغتنم فقرك، اغتنم حياتك يا مسلم قبل موتك. انت الان صحيح قادر على ان تأتي الى المسجد وتحضر مجالس العلم. ما اكثر ما قلت منذ اكثر من 20 سنة او 30 سنة اقول لاخواننا هنا في المسجد يا جماعة الخير اغتنموا هذه الفرصة في حضور مجالس العلم، فأنتم الآن في أمن وأمان واستقرار. كان يأتينا الطلبة من بلاد المغرب وغيرها يعيشون عندنا في البلاد هنا يقولون ما شاء الله. واحد قال لي أنا تجولت في بلاد كثيرة، فهذه سوريا من آمن البلاد التي دخلتها، من آمل اللهم رد إليها أمنها وأمانها واستقرارها. قلت أقول لهم اغتنموا الفرصة الآن، أمن وأمان واستقرار وعلماء يدرسون. فكانوا يستغربون أيها الأحباب، حتى نزل ما نزل أيها الأحباب، وهجر من هجر وشرد من شرد من الشباب ومن الناس، الآن صاروا في بلاد الشرق والغرب يبكون. أحدهم اتصل من ألمانيا يقول أنا مسلم أستحي بنفسي. يأتيه الألماني المسلم يقول له علمني الآن كيف أقرأ الفاتحة كما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستحي أنا مسلم لا أحسن تجويد فاتحة الكتاب. يقول علمني كيف أصلي آل مسلم، أنا لا أعرف أركان الصلاة. علموني سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، مسلم لا يعرف السيرة المطهرة. الآن يضربون أنفسهم بالنعال ندما على التقصير الذي كان منهم أيها الأحباب في تلك الأيام التي كان قد هيئ لهم فيها العلم والعلماء والمساجد والأمن والأمان والاستقرار. في هذه البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، بالمبادرة أيها الأحباب، بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة. ما أمرنا بالمسابقة إلى الدنيا أيها الأحباب، والمبادرة إلى الدنيا. في أمر الدنيا ربنا قال تعالى، قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فامشوا، ما قال سارعوا، فامشوا. الرزق مقسوم ومحتوم، والأمر منتهين من الأزل، مقسوم أبدا. عندما كنت في رحم أمك كتب رزقك وأجلك وعملك، وشقي أو سعيد، الرزق كله الأمر منتهين. فامشي خلاص، أنت في دكانك، فتحت الدكان تقعد، لا حاجة أن تقف على باب الدكان، ولا حاجة أن تصنع كما يصنعون في سوق الحمدية وغيرها، يرسلون الغلمان من أجل أن يأتوا بالزبائن، تعال تعال تعال، وسوق تفضلي، وسوق يسرقون الزبائن من بعضهم البعض ويغرونهم بالمال، لا حاجة إلى كل هذا اللف والدوران. فإن الرزق مقسوم، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: دع الحرص على الدنيا وفي العيش، فلا تطمع ولا تجمع من المال، فما تدري لمن تجمع. فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع، غني كل من يقنع. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا أيها الأحباب مضمون تماما. نأخذ بالسبب تعبدا لله، ونعتقد أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بالأعمال الصالحة وبالسعي إلى طلب المغفرة وأسبابها. إيش قال ربنا؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا. أما في طلب الوصال مع الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله. وهنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. حديث رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه إسناده، نعم، كما في ترغيب المنذري وفيض القدير. بادروا بالأعمال سبعا. ما معنى بادروا بالأعمال سبعا؟ أي سابقوا، أي سابقوا وقوع أحد هذه السبعة فيكم، سابقوها. لأن الإنسان يعتريه في حياته، ربما اعترته هذه السبعة أو أحد السبعة. الإنسان في حياته معرض للفقر، للغنى، للمرض، للهرم، للموت، الدجال، الساعة. سابقوا وقوع أحد هذه السبعة فيكم. طيب كيف نسابق أيها الأحباب وقوع أحد هذه السبعة فينا؟ وذلك باهتمامكم بالأعمال الصالحة واشتغالكم بها. نهتم بالأعمال الصالحة. صلاتك أبدا أول شيء في حياتك، عماد الدين، خط أحمر ما حدا بيقرب على الصلاة أبدا. واحد كان في مكان ما يصلي، فجاءه رجل وقال له، قال له: الصلاة ما تصلي؟ قال له: هذا خط أحمر، خط أحمر، هذه عنقي تذهب فداء صلاتي، إياك ثم إياك أن تقترب من الحديث عن الصلاة. عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. النصارى في شريعتهم عندهم صلاة، اليهود عندهم صلاة، ما يوجد دين بلا صلاة، ما يوجد دين، الدين هو كل واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ما توجد شريعة أيها الأحباب من شرائع الأنبياء بدون صلاة. فكيف يأتيك حمار عباد للعجل أو للفرج أو للحمار أو للفأرة، أو في حدثني رجل عن جماعة في الصين يعبدون الصراصير، ها والعياذ بالله. يعيب علينا إسلامنا نعبد ملك الملوك الخالق سبحانه وتعالى؟ وذلك باهتمامكم بالأعمال الصالحة واشتغالكم بها بالأعمال الصالحة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ وهذا ما نزل بأمتنا والعياذ بالله، هذا ما نزل بأمتنا، هذا الفقر الشديد. نسأل الله أن يتدارك الأمة باللطف. رجل عمر قرابة 70 سنة في الصباح جاءني البارحة في المساء وجاءني اليوم في الصباح يحمل كيسا فيه لباسه، فيه لباس النوم يحمله ويتجول هنا وهناك. رجل كبير موقر، ما شأنك؟ ما شأنك؟ قال كنت مستأجرا بيتا هنا، نعم قريبا في منطقة الشاغور، ندفع إليه 75,000 ليرة سورية في الشهر، بيتا صغيرا. الآن قال اخرج من البيت، نعم ما أتركك في البيت حتى تدفع 150,000 ليرة سورية. جاء أهل الخير قالوا نحن معطيه 75 أخرى، قال له حتى تدفع أجرة سنة كاملة. إيه والمكتب بده أجرة شهر كمان، قال له ضمانة 200,000، جمع له 2,000,000 ليرة سوري، نعم جيب 2,000,000 ومسكنك بالبيت. قال لك أنا إذا بتبيعني بالسوق ما بجيب 200,000، نعم بجيب لك 2,000,000 ليرة سوري. وامرأة جاءتني فقد زوجها، تسكن في أي منطقة؟ قل معي في عش الورور، في عش الورور بعد برزة هناك. قال لي أنا عندي 7 من البنات وفقد زوجي، فقد ما تدري أين زوجها وبناتي صغيرات. قالت لي الآن وأخذ علي عهدا أن لا أخرج من البيت، أنا ما خرجت من البيت، ولكن الآن تركت البنات يبكين يريدن رغيف خبز، فخرجت من أجل أن لا تموت بناتي في البيت، فأريد الآن أن أعمل في تنظيف البيوت أو تنظيف الشوارع، أي عمل من أجل أن تحيا هذه البنات 7 في البيت يبكين يريدن رغيف خبز. ولو أردت أن أزيدكم من هذه القصص فهي كثيرة جدا وهي مؤلمة، وهي وحقكم وربكم، وهي وربكم مؤلمة تدمي القلوب أيها الأحباب. لكن أي قلوب؟ قلوب المؤمنين، قلوب أهل الإيمان، وقلوب الذين عندهم إنسانية. أما الذين فقدوا إنسانيتهم وبشريتهم وصاروا أضل من الوحوش في الغابات، فإنهم ربما يضحكون ويمرحون في الليل. أما أكثر ما تسمع وأنت نائم السيارات بعد منتصف الليل يمر وقد وضع الغناء والموسيقى والطاب والناس يموتون جوعا، هذا فقد بشريته، فقد إنسانيته. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ هذا ما نزل بأمتنا. ولقد سمعت كلمة من الشيخ الفاضل دكتور نور الدين العتر رحمه الله تعالى يقول ما دخل الفقر بلدا إلا وقال له الكفر خذني معك. وهذا الشيء المخيف المرعب، مع شدة الفقر يأتي الكفر. رجل حدثني يعمل في جمعية خيرية، في أقول لكم الكلام وكل كلمة من أي بلد جاءت، من ضيعة اسمها إيه منين معروفة، يعمل في جمعية خيرية هناك. جاءته امرأة منذ 2 سنين برد شديد ما عندها، وزوجها مفقود وما عندها شيء يوقد، ورأت أولادها كادوا يموتون من البرد، فأرادت حطبا فلم تجد فأغواها الشيطان فباعت عرضها بحطبة. باعت عرضها بحطبة توقدها لأولادها الصغار. مآسٍ في سوريا والمخبأ أعظم. نسأل الله أن يتدارك هذه البلاد بلطف وعافية منه. والذين خارج البلاد يتآمرون على أهل هذه البلاد. أنا أقول هذه القصص من أجل أن تصل وتكون رسالة لهؤلاء الزنادقة مجرمي الحرب، ألا لعنة الله على الظالمين، ليعرفوا ماذا يجري في سوريا. الضحية في هذا الخلاف هم الشعب أيها الأحباب، هم الأبرياء، هم النساء، هم الرجال، هم الأطفال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ وهذا ما نزل في بلادنا. نزل الفقر ويتبعه الكفر، لأن دعاة الكفر كثروا في بلادنا، اغتنموا، يغتنمون فقر هذه الأمة من أجل أن يجروا الناس إلى الكفر بالأموال والدولارات وإلى المذاهب الباطلة ونسف تاريخ الإسلام ونسف سلفه الصالح الذين نقلوا هذا الدين وأرادوا الطعن في قرآننا وفي ديننا وفي الرجالات الذين نقلوا لنا هذا الدين. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ كذلك مع هذا الفقر الشديد هناك غنى مطغ أصاب بعض تجار الحرب يتاجرون بالأرواح وبحليب الأطفال، أو مرضا مفسدا وكثرت الأمراض وأفسد المرض مفسد. الآن المريض قل له اشرب شربة ماء، قل هذا الماء مر يا أخي، ماء عذب فرات، مرض مفسد. جو جميل لك، لا أنا متضايق في الحر، يبرد وفي البرد يشعر بالحرارة، ومريض تألم، نم ما يستطيع النوم، المرض. اللهم يا ربي قولوا آمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قل الحمد لله، تمشي على قدمي، قل الحمد لله. واحد حدثني على التليفون كاد يبكي، والمصائب، وكنت في حال غنى والآن صرت، والله أكبر. قلت له أنت تمشي على رجليك؟ قال نعم. تجد رغيف خبز تأكله؟ قال لي نعم. قلت فاسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت معك إيمان وعافية فأنت ملك، أنت ملك. دعيت إلى عقد نكاح مرة في اللاذقية، أحد إخواننا كان يدرس في معهد فتح إسلامي، وأنا قاعد أدخل رجلا أيها الأحباب على عربة، عم يدفشوا على العربة، فقال لي واحد من أهل تلك البلاد اللاذقية: أتعرف من هذا؟ قلت والله أنا ما أعرف، أنا أعرف هذا ريحان وأبو حفص هؤلاء الدرويش. قال لي هذا من أغنى رجالات العالم، من أغنى رجالات العالم وعلى العربة عم يدفشوا. قلت له أنا وأنت أغنى منه يا حبيبي، أنا وأنت نمشي على القدمين، طلعنا من دمشق إلى اللاذقية وتحرك، نحن أغنى منه، أنت في عافية تستطيع أن تقوم، أنت أغنى منه، أنت تقوم عندما تريد أن تقوم، وتقعد عندما تريد أن تقعد، وتأكل عندما تريد الأكل، ولكن هو ما يستطيع أن يتحرك إلا إذا جاء من يحركه، ولا يستطيع أن يأكل إلا إذا جاء من يطعمه. أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا، أي موقعا في الكلام المنحرف عن سنن الصحة من الخرف والهذيان. تكبر سن الإنسان وربما أصيب بالخرف وصار يتكلم مثل الأولاد الصغار أيها الأحباب. وكبير السن عندما تكبر سنه يجب على أهله أن يراعوه ويداروه كما يدار الولد الصغير. افهموا هذا معاشر الأبناء، أبوك الآن كبر السن، كلمة حلوة تسره وكلمة مرة تبكيه، كان في شبابه في قوته، الآن صار مثل الولد الصغير لو خذ له قطعة من الحلوى يفرح بها. الكبير، فهموا هذه المعاني يا شباب، فهموا هذه المعاني واغتنموا فرصة وجود آبائكم وأمهاتكم وأحسنوا إليهم. أو موتا مجهزا، ماذا ننتظر في هذه الحياة؟ هذه العوارض، فقر منسن، فقر منسن، أو غنى مطغن، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز. إيش؟ ما معنى موت مجهز؟ أي سريع. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فبينما هذا الغني وبين الملك في قصري والحراس، أبدا، هذا ما يتجاوز الحواجز والغرف والمديرين والمس كلهم، لك وين رايح من غير إذن؟ هذا ملك الموت، ما حدا يوقف وجهه، يأخذ غنيا وفقيرا وملكا ومملوكا. والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. أو موتا مجهزا، اللهم اختم بالصالحات أعمال، ما ندري، مع كل نفس من أنفاسنا ربما تموت. واعلم إن كان فيك عقل يا ابن آدم، إن كنت عاقلا، أن كل من يموت يتمنى أن يموت على خير وصلاح، ولو كان مجرما ما يتمنى، ما أحد، لو إنسان سكير معربد ما يتمنى أن يموت وهو عم يشرب الخمر، والناس يلعنونه يقولوا فلان مات وشرب، يتمنى أن يموت ميتة الصالحين؟ أبدا، ما من عاقل إلا ويتمنى أن يموت ميتة أهل الصلاح، ولكن لا يموت ميتة الصالحين إلا إذا عاش عيشهم في حياته. تعيش عيش الصالحين، تموت موت الصالحين، إنك ما تدري متى يأتي الموت. أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، فتنة الدجال أعظم فتنة، ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم رحم أمته وهو الشفيق الرفيق الرؤوف الرحيم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أخبر أمته بأن هذا الشيطان، أعطاهم علامته بأنه أعور، وربنا ليس بأعور، يقول للناس يوم القيامة قبل يوم القيامة عند خروجي أنا ربكم، طب أعور، ربنا ليس بأعور، مكتوب على جبينه كافر. كل مؤمن يقرأ خلاص انتهينا من شره بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام كما أراد أن يريحنا يوم القيامة، حتى لا نتعب يوم القيامة في موقف الحشر، وأن نذهب إلى سيدنا آدم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، كي لا نتعب في موقف الحشر، نذهب إلى الأنبياء ولا نستفيد. نبهنا عليه الصلاة والسلام أن الشفاعة العظمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا حديث الشفاعة ليه؟ من أجل أن يريحنا. إياك يا ولدي أن تتعب يوم القيامة تروح من نبي لنبي، خلاص، حديث الشفاعة، أخبرنا أن الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا النبي عليه السلام بأن كل نبي يقول يوم القيامة نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، فيقول أمتي أمتي، فمباشرة يوم القيامة توجه إلى صاحب الشفاعة العظمى، السيد الأعظم والنبي الأفخم، سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتعبن نفسك في الذهاب إلى بقية الأنبياء، فكل منهم يقول نفسي نفسي أبدا. وأعظم الفتوة فتوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يقول أمتي أمتي يا رب. نعم. أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب. وفي الحقيقة لو أراد العلماء والشارحون والمتكلمون الذين يفتح الله عليهم، نسأل الله أن يفتح علينا كما فتح عليهم، أن يتكلموا، كل فقرة من هذه الحديث تحتاج إلى درس ودرسين وثلاثة وعشرة وما تنتهي. لكن أيها الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا السداد، لكن من التطويل كلت الهمم